وبعدها ردة. نعم. قد أغلق دونه الباب أهل، قد أغلق دونه الباب أهل. فقال عمر لأبي بكر: من اللي أغلق الباب؟ أهل. وش يقول أهله؟ فاعل. أهله مات رسول الله، فقام أهله بإغلاق الباب عليه. نعم. فقال عمر لأبي بكر: انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء لأجل أن لا يتصرفوا ثم بعد ذلك ينفلت الأمر، انطلق بنا مسرعين إلى إخواننا لنتدارس القوم، لنتدارس الأمر معهم. نعم. انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار حتى ننذر ما هم عليه. قال ابن إسحاق: وكان من حديث السقيفة أن عبد الله بن أبي بكر حدثني أن محمد بن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال أخبرني. رواية هذه عن ابن عباس يقول: أخبرني عبد الرحمن بن عوف يقول: وكنت أقرئه القرآن، يعني عبد الله بن عباس يقرئ عبد الرحمن بن عوف القرآن. يقول: جيت في ميناء، في بيت، في مكانه في ميناء، فيقول: ما وجدته، وجدته ذهب إلى عمر. يقول: جلس انتظره في مكان، في بيتي في مكان أو في خيمتي في مكان. فلما جاء قال: إن رجلا يقول: لو مات عمر لبايعت فلان، لو مات عمر لبايعت فلان، لأن الصحابة أو أبو بكر رضي الله عنه بايعه عمر وبايعه أبو عبيدة وتتابع الناس في بيعته. فكانت هذه آخر حجة حجها عمر. لو مات عمر وترك الأمر يمكن الناس يبايعون هذا الرجل، لا بايعت فلان، فإذا بايع فلان حصلت المشكلة وعادت الطامة، ولكن لا تتم البيعة إلا لمن بايعه المسلم. فذهب عبد الرحمن إلى عمر وأخبره إن الناس يقولون كذا وكذا. قال: إذن سأخطب في الناس وأبين لهم أنه لا بيعة إلا لمن يبايعه المسلمون ويستقر عليه أمرهم وتجتمع عليه كلمته. قالوا: يا أمير المؤمنين، هذا موسى، وفيه من يدرك ومن لا يدرك، وفيه الرعاع وفيه الغوغاء، وفيه من الناس من لا يدرك الأمور على حقيقته، ولكن تغير. فإذا ذهبت إلى المدينة واجتمعت بصحابة رسول الله من المهاجرين والأنصار، قل ما أنت قائل. فعمر رضي الله عنه ارتاح لهذه المشورة وأرجع أمره إلى أن جاء إلى المدينة. فلما جاء إلى المدينة أول جمعة خطبها عمر، بين له الأحكام وبين لهم الحكم بالنسبة لآية الرجل كلخش يجي الوقت. يقول الناس: ما في كتاب الله نعمله به، وما ليس في كتاب الله فلا. ثم بعد ذلك ينفون الرجم، لأن مثلا القرآن ما فيه آية الرجم، وإنما آية الرجم كانت موجودة في القرآن، وهي مما نسخت تلاوته وبقي حكمه. وآية الرجم أيها الأحباب، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. كانت هذه آية في القرآن نسخت التلاوة، ما هي موجودة الآن، يعني ما يصح الإنسان لو قرأ مثلا، لو صار إمام للناس وكبر وقرأ الفاتحة، ما يصح أن يقول الشيخ والشيخة إذا زنيا. هي من القرآن تلاوتها منسوخة وحكمها باقي. فعمر رضي الله عنه لما وصل إلى المدينة وخطب نبه الناس، قال: هناك آية الرجم، وقد رجمنا ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجم رسول الله ورجمنا بعده، فإذا وجد الإقرار أو الشهادة أو الحمل، يعني حملت المرأة، معناه أنه يجب إقامة الحد، ولكن نعرف أن الحد بشروط. فالحد لا يكون إلا بشروط، منها تغييب الحشفة، ومنها انتفاء الشبهة، ومنها الثبوت. والثبوت يكون بأحد أمرين: الإقرار أو الشهادة. والإقرار لابد أن يكون 4 مرات في مجالس متعددة، والشهادة لابد أن تكون من 4 إلى آخره. فعمر رضي الله عنه قال: أخشى يجي وقت يقول الناس ما في شيء في الرجم، ما معنى ما في. ثم بعد ذلك بينا أنه قال: بلغني بأن من يقول لو مات عمر لبايعته فلان، فهذا لا يكون. وإنما من بايعه المسلمون ومن أجمعوا عليه، وقد أجمع المسلمون على أبي بكر وقد كان خليقا بالبيعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن نصلي بالناس في حياته. وقالت امرأة: إذا أتيت ولم أجدت ماذا أعمل؟ قال: فأتي أبي بكر، إلى آخره. وهو ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. قال: أخبرني عبد الرحمن بن عوف وكنت في منزله بمنى أنتظره وهو عند عمر. وين عبد الرحمن؟ قال: راح عند عمر. يقول: جلست أنتظره وكنت أقرئه القرآن. وهو عند عمر في آخر حجة حجها عمر. قال: فرجع عبد الرحمن من عند عمر فوجدني في منزله بمنى أنتظره وكنت أقرئه القرآن، فقال لي: لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين فقال: إنك تفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.